هذه كلها هي إلا بغيت تقول أنواع الفعل، أنواع المفعول به، أنواع المفعول به. المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل ويكون ظاهرا ويكون مضمرا. وأختم كلامي بأن أسأل الله ضارعا وفي كل خشوع وفي كل ابتهال أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يوفقنا إلى أن ننقل ما تعلمناه لغيرنا حتى نستفيد جميعنا، لأن التعليم هو الوسيلة لما يمكن أن ينشر من العلم، والعلم لا يكون إلا بالتعلم، والحلم لا يكون إلا بالتحلم. ونحن مسلمين قد أراد الله لنا أن نتعلم وأن نعلم وأن نحلم، أي أن نعفو ونصفح ونقابل الإساءة بالإحسان والظلم بالمغفرة، حتى نكون من الذين تحلموا وطلبوا التحلم. اللهم زدنا علما وحلما، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من صالح القول والنية والفعل، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدين والدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.